الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ستعلمون بارك الله في الجميع أن الله عز وجل قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: الهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، أي تطبيق العلم بالقول والعمل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ففي هذه الآية المحكمة إخبار من الله عز وجل بالمهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بالهدى يعلم الناس الحق، وبدين الحق أي العمل به يطبق للناس ويشهد على الناس فما أصابوا فيه ما جاء به أقرهم عليه، وما خالفوا أنكر عليهم وبين لهم وجه الصواب فيه. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، هذه الحكمة من الإرسال، ليظهره، ليظهر الدين، ولا يظهر الدين إلا بأهله، يظهر أهل الحق، يعني يظهر دين الحق على سائر الأديان، يظهر أهل الحق على سائر المنتسبين للأديان وأهل الجاهلية، يظهر أهله. وكفى بالله شهيدا أي مطلعا مؤيدا لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه وما ينهى عنه، فيما يقول فيما يفعل، ومؤيدا لأوليائه من بعده، وعالما بالصادق من الكاذب، الصادق من المنافق الكاذب، ومؤيدا لأهل الحق بأنواع التأييدات، بأنواع التأييدات بالآيات التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وبإدالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على خصومهم، تمكينهم من خصومهم. وكفى بالله شهيدا، وهذه الآية استفتح بها الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي هذا التنبيه على أن أهل الحق أهل علم صحيح محقق، وأهل عمل صالح موفق، وفقوا فيه لإصابة الحق والاجتهاد في تحري الحق. معنى أن أهل الإسلام الذي يعملون بالإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أهل علم صحيح، وأهل قول سديد، وأهل خلق حميد، وأهل عمل صالح دائم ولو كان قليلا لكن مستمر. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، كان إذا عمل عمل أثبته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقضي النوافل إذا شغل عنها، نافلة الصلاة ونافلة الصوم وغير ذلك، هذا معروف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن، يعني عثمان بن عفان وأبي بن كعب وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوهن حتى يتعلموا فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فهكذا الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعمل، والتابعون تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم العلم والعمل، وتابعوا التابعين تعلموا من التابعين العلم والعمل، وأئمة الهدى من بعدهم وأتباعهم تعلموا من سلفهم أيضا العلم والعمل. ومعنى هذا أن أهل الحق ما هم أهل كلام فضول، فهم هداة للحق بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم هذا هو الذي الناس بحاجة إليه، لأن الدعوة الفعلية والحالية للحق أبلغ من الدعوة القولية. القولية كل يتكلم، لكن الفعل والحال والاستقامة، استقم كما أمرت، استقيموا إليه واستغفروه، وإنك لعلى خلق عظيم. الدعوة الفعلية الحالية أبلغ أمكن، والناس تلقونها تلقائيا، يأخذونها المحاكاة. اليوم نحن بحاجة إلى هذا، إلى أن يتحقق القول بالعمل. ما علمنا من السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نستقيم عليه ونلتزم به وندعو إليه ونحبب الناس إليه. المراد بالسنن مو بالنوافل، المراد بالسنن المنهج الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام وأصحابه واتبعونهم بإحسان، وأهل العلم من بعدهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عن الفتنة. وفي هذا الزمن الذي طغت فيه المادة وتسلط فيه الكفار وقبض فيها العلم الأكابر وتفرقت الأمة، الناس بأمس الحاجة القدوة وأن يفهموا الإسلام من التطبيق الواقعي، التطبيق الواقعي، وأن يقتدوا بأهل السنة. أهل السنة هم أهل الإسلام، وهم الطائفة المنصورة، وهم السواد الأعظم. فمن كان على الحق فهو أهل السنة، لأنهم أئمة يقتدى بهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم عليه السلام واحد، لماذا كان أمة؟ لأنه كان على الحق في زمن لم يكن على الحق فيه سواه، فقام مقام أمة. ثم هو أيضا في كل الخصال أمة، أمة في الحلم، أمة في العلم، أمة في الكرم، أمة في الشجاعة، أمة في الصبر، أمة في الرفق، وهكذا. وكذلك أمة هو أنه إمام يقتدى به. غير كونه قام مكان أمة أنه ثبت وصار إماما يقتدى به. يكفي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وبعث بأكمل شريعة، وهو أكمل خلق عبادة لله عز وجل: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ومع ذلك يقال له: اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا فيه الإشادة بإبراهيم عليه السلام. ويقال للأمة: قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. ويقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني. والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، الشجر بلا ثمر يقطع شغله. والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم علمان كما قال السلف، فعلم في القلب كذلك العلم النافع، ذلك ما نفع الذي يورث خشية الله عز وجل، وعلم على اللسان ذلك حجة الله على ابن آدم. في هذا الزمن اللي طغت فيه المادية وشوشت فيه المفاهيم ونشط فيها البدع لقوة الكفار وهيمنتهم، وأولع الناس بالماديات، فتحت أنواع الفتن على الناس من كل جهة وكل ميدان وكل مجال، قلت القدوة، قل النموذج، واحتاج الناس إلى أن يروا بأعينهم نماذج صالح. وخير عباد الله من إذا رؤي ذكر الله، هذا خير عباد الله، إذا رؤي ذكر، يذكر بالله عز وجل في كلامه، في سكوته، في ذكره لله عز وجل، في عمله، في حبه الخير، في سلامة صدره، في سبقه الخير، في محبه الخير للناس. وجدت أن لحمي قرض بالمقاريض وأن الناس أطاعوا ربهم. فنحن بأمس الحاجة إلى النموذج. كان الناس في القديم يأخذون عن أهل العلم ويجالسونه، يرونهم يسمعون منهم ويجلسون. والآن انقطع هذا، صار في جفاء، فيه مشاغل، في أمور ما كانت تخطر على البال فيما سبق. وصار الإنسان بحاجة إلى أنه هو يتعهد نفسه، يأخذ ما رآه عند الناس من المحاسن، من أهل العلم خاصة، أكابر من طلبة العلم، ويترك المسار. فالمؤمن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا تفضل تفضل اللي يستهل، وإن وقعت على غصن لم تخدش، ما أرادت أحد. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. من علم فليعمل بعلمه، ومن لم يعلم فليسأل. قيل ابن عباس رضي الله عنه: أنى لك هذا العلم؟ قال: لسان سؤول وقلب عقول وجسم في طلب العلم غير ملول. الذي أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم بهذا الأمر، الناحية العملية، أن يصير الناس على الكلام ولا مع عمل. هذا حجة المعلمين، هذا طبع المنافقين وحال المنافقين. الإنسان يكون له منهج يستفيه من سير السلف الصالح. اقرأوا سيرة الإمام أحمد رحمه الله بعد الصحابة والتابعين والتابعين، اقرأوا سيرة ابن المبارك ترب، اقرأوا سيرة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كيف كان شأنهم، كيف كان شأنهم في التعبد، شأنهم في الذكر. تعالى يا شيخ. سلام. تعالى أمر. تعالى شبكة عسليش. كيف كان سير القوم موجودة غضة طرية، دواوين الكتب مصنفات على السنة والجماعة. يحتاج الإنسان إلى أنه يتأمل هذه السير في العبادة، في الزهادة، في الكلام، في الذكر، في التعامل مع الناس الخاص والعام، التعامل مع أهله، في نشر العلم، محبة الخير. قل علي رضي الله عنه تأسف على الصحابة الذين مروا، ليسوا بالعجل ولا المذنيع ولا البذرة، ما هم عاجلين، طبيعتهم الثقل والأناة. حتى لو جاء الأمر المزعج ما يصيرون بهم خفة، لا، يكرهون أهل السنة والجماعة، يثبتون الأمة عند النوازل ويؤمنونها، ينقطع على من يؤمنونها ولا يخدعونها ويصبرونها. هذا منهجهم. هي يستخفون الأمة تكون هي خفيفة وهم يكون أخف منها، لا، يثقلون الناس. هذا منهج السنة. وهم ليسوا بالعجل، فيهم آلاف قلوب. والحدث يتأمل وينظر، ولا يستبد الإنسان برأيه، مراجع من هو أفضل منه وأكبر منه وأعرف منه تجربة كذا وكذا، يصيب الناس رأي موحد تجاه أي نازل وقضية، إن كانت مما يخص العلم في عند أهل العلم، إن كانت ما يخص الوضع العام في عند أهل العلم والحكم. وليس الإنسان رأسا في البدعة ورأسا في الشر والفتنة، لا، ليسوا بالعجب، هذا أول صفة فيه. قام أصحاب أناة، أصحاب رفق، أصحاب تأمل، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن ضربتم في سبيل الله فتبين. مهم وصف مهم الإنسان يتحلى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ومن يتصبر يصبره الله. هذا أول وصف هذا مفقود. قتادة رحمه الله كنا نحدث أنه كلما تأخر الزمان خفت العقول وطاشت الأحلام حتى يكون الناس في خفة الطير وأحلام السباع. لا عقل ولا رحمة يعني. لا عقل ولا رحمة. هذا المعنى. فإذا تولوا أحد ظلموه ولا عندهم عقل اختاروا فيه الخير والهدى. ليسوا بالعجل ولا المذريع. المذريع ما يتكلمون بأي كلام كل ما سمعوا قالوا لا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع لأنه إذا حدث بكل ما سمع وهم وخطأ هذا كذب لأن الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما وعد والإذن مرتب على العمد. قد يكذب الإنسان وهو ما عمل ما أراد كذب. حدث أبو هريرة رضي الله عنه عند عائشة رضي الله عنه حديث وهم فيه فقد كذب أبو هريرة فأعاد الحديث على وجه قد صدق أبو هريرة. عن معاوية رضي الله عنه عن كعب الأحبار وهو المنبه لهم الخير هؤلاء الذين يحدثون وإن كنا نبلو عليه الكذب. الأخبار اللي ما هو دقيقة ولا سيما فيما ينقل من التوراة وغيرها بصفة أهل الحق أنهم ليسوا بالملايين ما يتكلمون إلا بكلام يعني اقتضت المصلحة. فإنه من المقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حسب القدرة ويجوز تأخير البيان لوقت الحاجة نفس الشيء. فليسوا بالملايين ممكن أن يسمع أخبار ويسمع كذا ما يتحدث لك تابر على الساعة وخذ العبرة منه وقارن وفهم راجع منه وأعلم منه حتى لو كان الخبر صادق ما تنشر ما تنشر إلا إذا اقتضت المصلحة تحذير الناس من فتنة تحذير الناس من داعي إلى بدعته تحذير الناس من فاجر تحذير الناس من مكيدة الإسلام وأهله ممكن. مهمة جدا الناس يعلمون الثقل يعلمون الأناة يعلمون الوقار. وش الوقار ده؟ هذا مهم جدا جدا ليس في المدايا. كذلك قال ولا البذرة. بذرة ايش؟ البذرة الذي يلقي الكلام في المجلس ولا يبالي ما ينظر إلى عقول الناس ومستويات الناس وحاجة الناس. ربما يحدث الناس يكون فتنة. قد قال السلمان في محدث قوما حديثا لا تكاد تبلغ عقولهم إلا كان بعض الفتنة. وذكر عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله حتى ولو الخبر المحقق إذا كان الحال تستدعي ذكره والتعليق عليه بما يفيد الناس إزالة الروع الطمأنينة التطمئن إزالة الشبهة تصحيح المفهوم الغلط الغلط ممكن. لكن ترك الحديث على عواهنه وعلى الناس تجعل فتنة للناس. أحد يشك في الله عز وجل بهالحديث وأحد يتهم الصحابة والتابعين وأحد مثلا يفهم الأمر أنه فيه استعه وأنه الحرام ممكن يستعمل مو صحيح. حدث الناس كما يقول العامة بالقطارة على قدرهم بقص مثل المريض. هذا مهم ما يصير يبذر الكلام في كل مكان ولا يدري ما يترتب عليه. تعلم هذه الأمور. الله عز وجل قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يعلمون. وعند أهل العلم والعقل والتجارب أنه ما كل ما يعلم يقال. لما قيل لأسامة بن عزيز لتدخل على الأمين يعني من وعد ما أقول كذا كذا قلنا كذا كذا كذا كل ما قلناه حتى فات وما هي لا أفتح باب فتنة أن تكون أول فتح أو كما قال. نحتاج إلى هذا المنهج الإنسان يتعلم هذا المنهج يطبقه ويجاهد نفسه على هذا. يقول بعض الصلاة جاهدت نيتي سنتين يعني حتى انقادت لي إنه الإخلاص ما يتصرف إلا بإخلاص يبتغي وجه الله عز وجل. الأمر الشرعي نفسه ما يفعل الابتغاء وجه الله. قوله تعالى نشهد هذه الجنازة قال دعني حتى أنوي هذا بأسلوب الناس اللي موسوس ويقول لا أروح حاضر من أجل القرارات ما هو من أجل المجاملة إن هذا رئيسي أو إن هذا من جماعة أو إنه من قبيلة أو شيء لا حسبة. لابد من هذا الشيء أمر مهم. لو قرأت سيرة الإمام أحمد فقط وجدتم العقل الراجح وجدتم الرزانة وجدتم الحلم وجدتم الكرم ورد وجدتم العبادة وجدتم الذكر وجدتم سلامة الصدر وجدتم النصيحة للخلق وأمة المسلمين وعامتها. كان الإمام كرم بن مبارك كان سفيان الثوري سفيان بن عيينة الأوزاعي كلهم تجد شبان في كل شيء لأنهم علموا فعملوا وربوا أنفسهم جاهلوا حتى أن الله عز وجل حنم على هذا الأمر. نحن بحاجة إلى هذا المرور. كذلك مثلا الأذكار والدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام عليه الصلاة والسلام هو الحجة. قد كان لك في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي من حين تستيقظ من منامك هناك أذكار مخصوصة محددة تكون من أسباب حفظ الله لك تكون عنوان شكرك لنعمة الله عز وجل على يقظة حياته جديدة إن الله فسح لك في أجلك ومكنك تزيد بصالح عملك تباشر تبدأ بالذكر قبل أي كلام تحفظ هذه الأذكار وهذه الدعوات. الأذكار في استفتاح صلاة الليل استفتاح صلاة الليل الدعوات في السجود في الليل الآخر جو في الليل الآخر الأذكار عند الأذان الأذكار بين الأذان والإقامة أذكار الصباح والمساء الأذكار عند كل مناسبة لأن هذه من بركتها أنها تتحول إلى عمل وعمل يستمر لأنه تجدد في كل يوم تجدد في كل مناسبة تجدد فيحصل للإنسان الموفق وفقنا الله وإياكم لاتباع السنة عمل ما يخطى على ذلك من حيث الكثرة ومن حيث الحسن ومن حيث عظمه يتعلم الإنسان الأذكار ويتقيد به ويلزم نفسه يحفظ 2-3 أذكار ويزيد كل ما منه مرن على هذا وذل لسانه به زاد حتى أن الإنسان يذكر 60 ذكر 100 ذكر الصباح والمساء من المأثور. وهكذا الصلوات المكتوبة 5 الصلوات اختارها الله عز وجل على علم في مواقيتها وجعل مواقيتها ظروفا تفتح فيها أبواب السماء ويصعد فيها العمل فهي اختيرت بحكمة الله عز وجل فهي أحرى ما تكون أن يقبل قولك وأن يستجاب دعاك وأن يرفع عملك. ما تظن أنها سهلة لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة وهذه أنس إذا تحراها الإنسان وعود نفسه عليها والله يجد طرب ولذة وأنس لا توجد في أي شيء من أمور الدنيا. لذة الذكر والمناجاة والطمأنينة والأنس يكون إنسان على إلمام بالأذكار والدعوات، الأذكار اللي فيها الثناء على الله عز وجل ما هو أهله، والدعوات اللي فيها سؤال الله عز وجل الحاجات من مطالب الدنيا والآخرة. لكن لازم إنسان يجاهد، ولا تظنون السلف أنهم خلقوا هكذا، لا، بعضهم عاش جاهلية بكل ما فيها وتغير في الإسلام صار نموذج مثل في كل خير. تدرون أحدهم دخل المسجد خطأ فقدم رجله، قدم رجله اليسرى خرج وأعاد قد صح، وأحد دخل الحمام فقدم اليمنى فخرج وأعاد. الجهاد من الوجهات جهاد الالتزام بالسنة، الأذكار والدعوة مهمة لأنها أول شيء، أول شيء إنها ذكر لله عز وجل يذكرك الله به في الملائكة، تذكروني أذكركم، ذكرنا يسأل من الكلمات الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر، إنها تذكر بالعبد كل ذكر عند الله عز وجل مطلوب. ثانيا إنها عون على الطاعة، إنها تنشط الجوارح والهمة في الطاعة في الخير كل عموما. وثالثا حرز من الشيطان اللي يعوقك، حرز منه ومن كل شر من كل راعي شر. وكذلك هي بمثابة الغسيل للقلب، إن الصدر يسلم من الغل والضغينة والسخيمة، واسم سخيمة ثقل صدر، يكون الإنسان نظيف القلب سليم الصدر، الجنة هذه صدرته سليم الصدور. ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربك ما نزل من صدور من غل. فالذكر يصفي القلب يطيب القلب وينظف القلب ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. والفوائد المتوفعة الذكر كثيرة جدا، انظروا الوابل الصيب للمقيم رحمه الله كم ذكر من فوائد الذكر. المهم ان هذا مهم منهج. كذلك السنن النوافل، نافلة الصلاة، نافلة الصدقة، نافلة الصوم، نافلة الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذه كلها يكون الإنسان يوميا يضرب بسهم الوافر فيها. ما أنه يجاهد نفسه المحافظ على السنة. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ في الغالب على 40 ركعة في اليوم والليل، هو يزيد ما شاء الله حتى قد يصل 60 لو جمعتم السنن القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم لو وجدتم تزيد على 60. ما هو سهل الإنسان يفعله يوميا كذا، يكون الإنسان لمنهج، لمنهج في السنن أقلها مثلا السنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، ركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فإذا زاد ما شاء الله من صلاة الضحى جعله بعد الظهر أربع، يعني قبله حفظ على أربع قبل الظهر بل بعد حرمه الله على النار، أربع قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين قبل العشاء. الوتر كذلك، الوتر بعد ترى بعض الناس عندهم معه وقفة خاطر ما هم منضبطين، هذا غلط، غفل هذه. عز وجل قال تتجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسا ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله لو تأملتم الإنسان اللي له نصيب من صلاة الليل والإنسان اللي ما له نصيب لو تأملتوه بالكلمة في المسجد، إذا ألقى كلمة المسجد ولا المجلس يتبين لك. ها هذا فيه رقة ورافة ورحمة اللي يصلي الليل، واللي ما يصلي فيه خشونة وفي مثاليات كلام من فوق الجراب على مدى العوام، ولا فيه شدة وغضب على الناس. فالسنن ترقق الطبع، فيها خاصية ترقق الطبع وتحبب الخير، الخير إليك وتحبب الخير بواسطتك إلى الناس، يكون كذا في منهج الصدقة. كذلك يتعاهد الإنسان نفسه بالصدقة، لو كل يوم تصدق مثل يقول أول فصبصة يجتمع لك كم يجتمع لك كل يوم خير كثير. فكيف إذا كان ريح؟ كيف إذا كان خمسة؟ كيف إذا كان عشرة؟ ولا في مانع، اليوم ما معك شيء، بكرة ما معك شيء، إذا جاء الراتب أنت ما تطلع 5 ريال 100 ريال خلاص سدد الشهر كامل 200 ريال 1000 ريال اللي يعجبك، لكنك تكون متعلق بالصدقة. ويشق عليك كل المشقة إذا رأيت فقير ولا عطيت، ولذلك تتمنى من قلبك أن معك شيء تعطيه، وإن قدرت تستكرم استكرم، يعلم الله هذا من قلبك. ومن ذلك انك تشفق عليه، الله يقضي حاجتنا وحاجتك، الله يسر امرنا وامرك، كذا لان توفيق القلب لكل ذي قربه ومسلم هذه صفات اهل الجنه. اذا لازم منهج، لازم منهج في الصدقه، منهج في الصوم. الان يقرؤون الناس سير السلف الصوم، عندنا مثاليات سعفان يعدون مثاليات، انه مثل يقولون صعبة التطبيق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، يفطر حتى يقال لا يصوم. ليش؟ لانه يقضي، اذا شغل عن الصوم النافلة قضى، تواصل سرد الصيام قضى. فيكون في شيء اقل الاحوال 3 ايام من الشهر. الناس الحين حتى 3 يستذكرونها، ليش؟ لأنه يراها أنه لازم تصد جميع، لازم تسوي كذا. البيض من اللي قالك؟ البيض للعوام بشأن العوام ما يغلطون بالشهر، إن ليليها مقمرة خلاص دروا أنه تصفر الشهر، ها؟ كل واضح هذا يصومون هالأيام الثلاثة، ولا المراد 3 ايام؟ لان اليوم بعشرة حسب 10 ثالة ولا لا؟ فاذا صمت اليوم الاول والثاني والثالث اديت الغرض، صمت يوم 27 28 اديت الغرض، صح؟ من المراد في الشرع، لكن الافضل ان تتحرى السنة. كيف السنة؟ جاء عن ام سلمة رضي الله عنها وغيرها من الامهات المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس والاثنين، قد يصوم الخميس والاثنين والخميس، هذا احزن لك لان من اول الشهر الثاني، وان صمت البيض طيب، اذا صمت الاثنين والخميس اطيب، اذا قلت كل خميس الناس ينامون الى ما يجي العصر والناس ما يمتدون ولا الجد احد، وصمت الخميس 3 اسابيع حصلت 3 ايام ولا لا؟ ما تكون منقطع عن الصيام، لا تشدد على نفسك ولا تنقطع. أحد يشدد على نفسه ينقطع بسبب التشويش، واحد أصلا جاهل يصوم يكون إنسان له نصيب. صلاة الليل اللي قلت لكم من أهل السنة أن يصلي ما كتب له، والصححوا لي يعني أنا ما أعلم اليوم إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أقل من 7 صلاة الليل، هذا علميا. فإذا الآن إذا صليت العشاء والسنة الراتبة في المسجد، صل بعد ركعتين. إذا أنك وصلت البيت صل ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت صلى ركعتين، إذا أردت أن تنام توضو صل ركعتين والوتر، كم صار لك؟ ما تبي على ما يقول عوام غزو بارز وغزو، هذا بسيط سهل. أذنك على المفتاح بسيط جدا. إذا صليت ركعتين مقدمة لصلاة الليل بعد السنة الراتبة تجد قلبك يتعلق بصلاة الليل أكثر مما لو لم تصلي. وجرب شوفوا كيف الفرق، لأنك والله أعلم دفعت العربون لك جلد، لو صليت ركعتين دفعت العربون. فإذا يكون الإنسان له نصيب الصلاة الليل بحسبها، لا تجع نفسك يوم تصلي مثنى مثنى تصلي إن شاء الله 40 ركعة بالليل وتوتر ركعة لأنك نشيط ولا عندك شغل وخفت عليك تلاوة القرآن واستلست الجو معتدل وكذا وكذا ولا عندك مشاكل ولا شيء، اليوم لا والله متعب مرهق كذا كذا اقصر علاقة لأن نفسك ذلولك مطيك سيارتك إن تعبت تملت وكلت وإن أعطيت راحتك من غير تساهل تكون حاسد استمتعت فيها. لازم يكون الإنسان عنده شيء يصير عندك الأصل في صلاة الليل، هذا يصير عندك الأصل، فإن نشط وجدت من نفسك نشاط والأمور مساعدة توسع كثر، وإن لم يحصل هذا وشفت أنك عندك كلل وملل وضيق وكذا أو عي ذهنك يستوعب القرآن أو كذا أو عندك مريض أو مشغول بشيء أو على وشك سفر أو شيء يشغل شي ذهنك اختصر اختصر احيانا صلى ركعة وتر بس بعد سنة العشاء ليكون عادة لا حسب الظروف، لكن وانت تصلي واحدة او ثلاث يعلم الله من قلبك انك ودك تزيد وانك ما سويت هذه الا استجمام جم نفسك شوي خليك ترتاح. هذا منهج مطلوب. كذلك موضوع تلاوة القرآن اللي سيكون له علاقة في القرآن وثيقة كلام رب العالمين. يقول مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك أنه خير تمر بها وشر تنهى عنه، والله عز وجل ذكر نهود المتقين وذكر فضائل القرآن وبركات القرآن على التالي تبصرة وضياء ونور وموعظة وهدى وغير ذلك. يكون الإنسان عنده منهج لتلاوة القرآن بمعنى أنه يوميا يقرأ 200 آية أقل شيء، وإن رتب أموره على أنه يختم كل شهر أحسن، يختم بالشهر مرتين أحسن، يختم 7 أيام أحسن. فيكون في منهج يكون لك مصحف وتتأمل وأحيانا تستوقف كالآية تجعل عليها علامة في الهامش وتراجع بالتفسير 2-3 تسأل عن العلم تنظر تستنبط منها أنت قيد استنباط من الآية وراجع استنباط أهل العلم هل يوافقونك ولا لا. الشيخ ابن سعدي له شيء من استنباط القرآن وألف الشيخ محمد عبد الوهاب اقرأ وصار الشيخ التفسير كيف يستنبط من الآية 30 فائدة غير واحد خصوصا ما يتعلق بالحقيقة. فيكون في منهج في موضوع القرآن تلاوة القرآن يكون القرآن رفيقة حسب الفرصة أو حسب كذا، لا منهج معنى أنك ما تنام إلا قضيت هذا القدر اللي التزمت به. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته وكان عمله ديمة يخبرنا حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نحن بحاجة الأمور هذه مو عملية تطبيقية، بعدين العمر يمضي ومن الخصائص إن الشيء إذا تعودته في حال السعة والرخاء ييسر عليك عند الشدة، وإذا تعودت عليه في أول العمر يسر عليك في آخر العمر، وإذا أهملته وطلبته في الشدة أو في آخر العمر ما حصل لك أي لأن ما تعودت. نحن بحاجة هذا كذلك من المهمات لطالب العلم والمنتسب للسنة والسلف أنه يكون قليل الكلام، قليل الكلام، لأن كلام آدم له وعليه، فإذا جملة الكلام عليه كلالك إلا ذكر الله وما والاه وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك هذا، كف عليك هذا. هل يكف الناس النار على وجوههم وقع على مناخرهم بحصول السفر؟ فضول الكلام هذه مشكلة، لأنها تذهب بالحسنات ولأنها تحمل السيئات ولأنها تقسي القلوب، كذا كان يقسي القلب، ولأنها تذهب الوقار، لأنها تذهب نور الوجه، كذا الكلام يذهب نور الوجه. إذا بغيت تأخذ هذا كيف المحامين والمعقبين، شوف شلون وجيها أبسط من هذا وأقرب. شوف الإنسان السمرات اللي يبتلي بالمسألة، مش هذا ما تجد وجهه نور كدوح واضح ولا ما واضح. شوف هذا الرافض وجه الرافض الشاب الصغير كأنه نجمة، فإذا بلغ وفسدت عقيده تغير إلى خنزير سبب سوء الاعتقاد عنده، لأنهم أخبث الطوائف. فإذا كثر الكلام يقسي القلب ويذهب نور الوجه، ويكون على الإنسان في جملته، هذا خطير، خطير جدا. فالإنسان يكون ذرب اللسان، لا يبالي من الغيبة ولا يبالي من النميمة. الناس ما يفرقون بين الغيبة والنميمة، تدري أن الغيبة، الغيبة أنك تجيب نكتة على فلان إذا كانت تنقص من قدره أو تسيء ظن السامع به فإنها تحول نميمة، لأنك أفسدت بين الاثنين. كان يجيل الرجل ذاك ويحترمه ويراه من أهل فضل أو له فضل، ولما سمع كلامك خلاص هذه نميمة. إذا كنت اخترعت الكلام فيه بحث، مشكلة الناس كيف فكان بهم ناس ألسنتهم حادة ما يبالون بالكلام، يكونوا ولا يبالون فيه، حتى إن الناس العوام بفطرتهم يشمئزوا منهم من حدة ألسنتهم، ويتكلمون مع كل أحد وفي حق كل أحد. غلط. كان من السلف من يعد كلامه من حين يستيقظ إلى أن ينام، يعد في الأصحاب. ابن مسعود رضي الله عنه صعد على الصفا وامسك بلسانه، قال يا هذا قل خيرا تغنم او اسكت عن سوء تسلم والا فاعلم انك ستندم. يخبر انها راى النبي صلى الله عليه وسلم وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. كلام انسان كريم يعني. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه. هذه مهمة، قلة الكلام، الفضول، الفضول، المجالس، الفضول، الناس ابتلوا بالمجالس، الاستراحة عند فلان واليوم عند فلان وعند فلان ويلا، ومجالس وفي المسجد يقعدون بين الظهر والعصر كلها غيبة وكلها كذا، فهذه حاجة بالفضول. اجلس ما دام في المجلس فايدة، ما في فايدة اطرح، حتى مجلس هالك. لكن بأدب ورفق وأنت انشغال بشيء عندي مهم عندي كذا عندي بحث عندي كذا، لكن كل سنة بي نهار بجالس وكل ليلة مو صحيح هذا فضول المجالس مشكلة. كذلك كون الإنسان الآن خوارب المروءة ذهبت من الناس على الرصيف يعني بالمطعم على الباب يعني يشرب بالسيارة يشرب، وين أخلاق السلف؟ كيف تصبح الناس وأنت من الداخل الآن؟ ما هو صحيح، غلط، خلاص أنت حفظ إذا طولت في المسجد تأخذ كأس وتجلس على كرسي أو تجلس على الأرض وتقول بسم الله وتشرب شوي شوي تتنفس ثلاثة على هذه تعلم العوام العمال اللي في المسجد تعلموا منك. لكن واحد ياخذ كذا ابن هيدا والله رايتهم انا طلبت علم عليهم الشره وهم شيب والواحد ما يبالي يعني ما سعرت خوارب المروءه زالت من عرف كثير من الناس لو قلت 90% مجتمع زال سمع الخلط والمحاكاة في هالقنوات وبين وين خارج المرأة وراها تستعمل وراها يقع فيها طالب العلم اللي من أول كان يترفع عنها العامي الآن طالب العلم يقع فيها كيف يكون قدوة للناس وكذا أمور لها اعتبار لابد أن تقيد وأنت ما في مانع اقرأ في السير وقيد العبارات مذكرة لنفسك هذه كذلك من الأمور المهمة التعامل مع الناس كثير من الناس الآن جافي مقطب سيء أفضل من الناس لا ليش خلك وقور من غير كبر وخلك هين اللين إذا جاءك إنسان صاحب حاجة ولا يستفتيك ولا يسألك يسترشد وين المكان فلاني وين المحل فلاني وين كذا وكذا خليك لي كان يستمتع الجارية تأخذ بيدي وتذهب بحجر يمين وليسار جارية وإذا سلم على أحد من الناس وكذا ما يترك يده هو حتى ذاك هو اللي يترك فيه حلم فيه سعادة يرق في تحسس من أحوال الناس هذه أمور راحت من قواميس الناس اليوم خصوصا طلبة العلم إذا ما بعثوها أنتم في الناس من يبعثها تدرون الآن قبض العلم من الأمصار صاروا الناس يتوجهون هنا وقبض من هنا يقبض العلم كيف يبيطع الإسلام من جديد بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ يظهر الإسلام مرة ثانية أكيد تفتح روما وتفتح قسطنطين إذا ما أسستون أنتم الآن من يأسس هذا يفوتك ما خير والله عز وجل حافظ الدين تتولى ويستبدل القوم غيركم ما يكون الخير والتأسيس هذا هو تطبيق العلم بالعمل وإحياء السنن في الناس حسبة انك تؤجر على عملك هذا للتطبيق وتؤجر على القدوه والاسوه وان الناس اذا راوك ذكروا الله عز وجل فانا احب منها ان الواحد يقرا في سير السلف سير القوم ويقيد واذا حصل فائده يخبر غيره واذا تنتشر تطبق حتى يتميز المنتسبون للسنه والسلف ترى الان المنتسبون للسنة أكثرهم الآن الناس يبغضونهم لأن عندهم جفا عندهم حدة لسان عندهم سوء ظن بالناس عندهم قلة إرشاد ونصح للناس عندهم جرأة حتى على العلماء ما يتقدمون حتى مع العلماء لأنهم يقولون العبودية لله ها العبودية لله لا في أدب في عبودية في أدب مع العلماء مع الأكابر إنما الإجلال لله عز وجل إيش إجلال للشيبة المسلم والسلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيها وجهها وين الإجلال لله عز وجل فإذا هذه أمور مهمة أنا الآن أعطيتكم نقاط فقط عبارة عن شفرات أو مفاتيح أو شيء أنتم مستكبر الموضوع ذا فهمنا احتسبوا هذا احتسبوا عند الله عز وجل ان الانسان يصير مؤسس الخير انت الان اذا طبقت السنه قولا او فعلا او حالا ان كان غيرك سمعها او قيلت لها او كذا صرت مؤكد على الموضوع ان كانوا ما جاءوا هذا الشيء اسست يجي غيرك يؤكد عليه حلو فهذا اللي نحتاج إلى مذاكرة فيه نحتاج إلى تطبيق له وتواصي به هذا من حق هذا يحتاج إلى صبر الله تعالى قال هو أصدق القائلين في سورة إيش العنكبوت أول شيء أحسب الناس أن يتركوا أن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اختبرونا ولقد فتنا من قبله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين كل سورة العنكبوت سورة دعوة كلها دعوة آخرها قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأنهم أبشر بالهدى الله الآن من الأمور التي تلاحظ على طلبة العلم يؤذن المؤذن وهم في المجلس ما حيتابع المؤذن، لا هم قدوة ولا غير. الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له كان في المجلس العلم الحضور فوق 500 700، إذا عطس واحد قطع الحنين، إن سمع حمد الله شمته ولا وصل واحد عطس حاضر اتباع للسنة تطبيق يسكت حتى لا يفوته إنه يسمع. الآن المجي المسجد تجد ناس يجون المسجد طلبة علم يسولفون بالدنيا وهم جايين يضحكون يلتفتون كثير الفتن وماشي المسجد، وين وقار العلم؟ وين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين الإنسان يمشي المسجد وفي صلاة؟ ما دام يمشي في صلاة فهو في صلاة. كثير الآن يعني مثل ما هجرت الخوارج يعني الأمور اللي أمور المروءة هجرت وارتكب الناس خوارج المروءة، نفس الشيء السنن في العبادات كثير الناس الآن خلاص انتهى نافلة ما يصير. أنت في بيتك قدوة وأسوة، إذا مت شلون يتعلمون ذلك؟ وش يقولون عنك؟ انك اول ما تغسل تسب وتشتم وتهوش، ولا انك ساكت، ولا انك منزوي انت مكتبك 24 ساعه ما يجمع عنك ولا يتعلمون. تدري ان البيوت اليوم بدوائي بواسطه التواصل، هذا ليس التواصل غيره، امور تحتاج الى تفقد والى متابعه والى توجيه والى كذا والى كذا. اذا غفلت غدابك حتى ما ركي غدابك تدري، كل إنسان مع الناس في الخير وليس معه في الشر، كل وجه برفق. وأنا قلت لأخوان كمر إن معظم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة كان بالمناسبة، ما يفوت المناسبة وبرفق كل مناسبة، اللي أساء صلاة علم المناسبة، جاء بالضب وأكل عنده علم بالمناسبة، جاء بالجمار علم بالمناسبة، ولا لا قال مناسب لما تموت الفرصة. ومع ذلك برفق وأدب ما في شدة ولا غلظة. لما تحرينا كان الإنسان يبارك له في اليوم والليلة بالمناسبة فقط يبارك. نقول لعمل من ينسأل الآن الحضور أو جماعة المسجد، من هو اللي لازم على الصلاة الضحى في البيت مثلا أسبوع كامل ما فوت؟ قليل. كيف يتعلمه صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا قصة. فلا بد من السنن، السنن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الناس، والسنن العملية أن تطبق. هذه ثمرة العلم، يبارك الإنسان في علمه، اللي العلم الذي يعمل به يحفظ ما ينسى، ويكون الإنسان قدوة ويشغل وقته فيما ينفع. شو وقت رايح يشغلته فيما ينفع يقربك الله عز وجل فهو غريبة، واضح؟ إن شغلته في ما يضر فهو مصيبة مصيبة، إن راح لا بهذا ولا بهذا فهو خسارة، جزء من العمر ذهب ما نقيم. يعني الإنسان يغتنم الوقت يحرص تذكر، وما من حال أنت فيها إلا ولله عز وجل لك عبودية فيها. اسأل تذكر ما هي عبودية الله عليك. يعني أردت أن تدخل المسجد لا عبودية عليك ولا ما لا عبودية؟ الذكر، دخول الحمام عند الدخول، دخول المنزل، خروج من المنزل، عطس الإنسان مش عبودية الله عليك، شمته علمت فلان ما يضرش العبودية، فكل مكان وحال إلا عبودية عليك، فكر فيها وأدها قدر ما تستطيع، لا يكلف نفسك إلا وسعها. أسأل الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع. والعمل الصالح أن يجعلنا من هداة الخلق وأنصار الحق وأن هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين وأن يغفرنا بقدرته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعل من أئمة المتقين في الدنيا والآخرة ربنا زدنا علما وهدى وآتنا الحكمة والفهم وودنا واجعل لنا ودا وابعدنا عن النار واجعل لنا الفردوس نزلا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.